إلى أن نتعايش مع سيرة النبي الهمام من أولها لآخرها، لنأخذ منها العظة والعبرة، ونعيش الأسوة والقدوة. فهو الحبيب المصطفى الذي اصطفاه الله لنفسه وصنعه ورباه على عينه ليربي به الأمم والأجيال عبر العصور والأزمان من بعده. لذلك قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو خاتم الرسل وذروة الصلاح الذي وصل السماء بالأرض والدنيا بالآخرة. إنه بسيط في عظمته. اسمع وركز لهذه الكلمات جيدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بسيط في عظمته، سهل في هيبته، لا تراه إلا وتحبه، ولا تخالطه إلا وترتاح له. حجته القرآن، وقبلته الكعبة، ودينه الحنيفية السمحة، ومنهجه الوسط، ودعوته التوحيد. أتى ليضع الآثار والأغلال، وبعث ليحطم الأوثان والأصنام، وأرسل للعالمين رحمة. صاح في أذن الدنيا فتهاوت على صوته أعمدة البغي، وانهارت بكلماته أبنية الظلم. عاش الفقر فتحلى بالصبر، وتذرع بالتحمل، فبين بسيرته ضآلة الدنيا وحقارتها، وعاش الغنى فشكر المنعم، وواسى الخلق، وعلم البرية فصول الجود والكرم وملاحم البذل. فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وجوارحنا مع سيرة حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولقد حرصت في هذه السلسلة كل الحرص على أن أأتيكم بكل الأحاديث الصحيحة والحسنة. ليه؟ لأضع بين يدي إخواني وأخواتي مادة نقية خالية من الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة وللأسف التي يتحدث بها كثير من الناس. والله سبحانه وحده الذي يعلم كيف جئتكم بهذه الخلاصة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم هذا الجهد، وأن يجعله خالصا لوجهه. وأنا لا أدعي أنني قدمت للأمة ما يليق بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلا كلا. فلو اجتمع علماء الأمة ودعاتها ليقدموا للكون سيرة تليق بقدر وبمكانة الحبيب النبي ما قدروا على ذلك، لأنه لا يعلم قدر النبي إلا الرب العلي. فأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه السلسلة من رام الانتفاع بها، وأن يجعلها حادية لنا للسير في طريق أهل الإيمان الذين ترتقي قلوبهم إلى درجة الإحسان، وترتقي أرواحهم وأجسادهم إلى النعيم في الجنان والفوز بالرضوان في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سريعا، ليه هندرس السيرة؟ عشان حدوتة؟ أحسن ما نقعد في البيت نتفرج على فيلم ولا مسلسل، نيجي في الجامع نسمع حواريت، نسمع قصة؟ لا. طب علشان نعرف قصة النبي بس؟ برضو لا. لو عشان تعرف سيرة النبي هقول لك اشتري لك أي كتاب سيرة يكون نسخة محققة وقعد اقرا في بيتكم. لا، احنا عاوزين ناخد دروس وفوائد وعبر وإسقاط على الواقع وتفسير للقرآن ومعاني أحاديث النبي العدنان ورد على شبهات تثار حول المسلمين والإسلام. كل ده من سيرة النبي العدنان حتى تكون واقع يتعايش به المسلم في كل مكان. فالسيرة النبوية تجمع عدة مزايا تجعل دراستها ممتعة ومتعة روحية وعقلية وتاريخية. متعة روحية، قلبك دايما يبقى بيتكلم مع مين؟ مع النبي. مع الصحابة مع الملائكة زي ما هنشوف في الأحداث. ففيها متعة روحية، راحة نفسية، وفيها متعة عقلية. يبدأ عقلك يشتغل وتفهم أحداث السيرة ودينك جالك إزاي، ومتعة تاريخية تفهم بقى الأحداث التاريخية الحقيقية مش المزيفة اللي كتير مننا درسها واسمحها. كما تجعل هذه الدراسة، دراسة السيرة، ضرورية لعلماء الشريعة والدعاة إلى الله. يعني مش بس الناس كلها، لا، ده حتى العلماء والدعاة أيضا يأخذون قمة الفوائد منين؟ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اهتم بالإصلاح الاجتماعي، ليضمنوا إبلاغ الشريعة إلى الناس بأسلوب يجعلهم يرون فيها المعتصم الذي يلوذون به عند اضطراب السبل واشتداد العواصف، ولتتفتح أمام الدعاة قلوب الناس وأفئدتهم، وليكون الإصلاح الذي يدعو إليه المصلحون أقرب نجاحا وأكثر سدادا. يبقى عمر الداعية ما يكون ناجح إلا إذا نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عمرك أنت ما تكون ناجح في حياتك إلا إذا نظرت في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونجمل فيما يلي أبرز مزايا السيرة النبوية، وياريت نحاول نفهم ونحفظ. أولا، إن السيرة النبوية هي أصح سيرة لنبي من الأنبياء جميعا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد اللي متأكدين 100% أين جثمانه الطاهر بعد موته صلى الله عليه وسلم. لكن أي نبي ثاني ما نقدرش نجزم أين جثمانه، مفهوم؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندنا تفاصيل حياته كاملة من ساعة ما يستيقظ من النوم لحد ما ينام. عندنا تفاصيل حياته، كان بيعمل ايه في الاكل، في الشرب، في اللبس، مع زوجاته، مع اصحابه، مع جيرانه، مع اعدائه، حتى في دورة المياه عرفنا بيعمل ايه، حتى في التقاءه مع زوجته عرفنا بيعمل ايه. كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح عند أمة المسلمين. أولا، هي أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل أو عظيم مصلح، فقد وصلت إلينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتا. ثانيا، إن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها، منذ زواج أبيه عبد الله بآمنة أمه، يعني مش قبل النبي ما يبقى نبي، لا، ده قبل ما يولد اصلا واحنا عارفين قصه حياته صلى الله عليه وسلم. فنحن نعرف الشيء الكثير عن ولادته وطفولته وشبابه ومكسبه قبل النبوه، كان بيشتغل ايه وبيكسب الدراهم منين، ورحلاته خارج مكه الى ان بعثه الله رسولا كريما. ثم نعرف بشكل ادق واوضح واكمل كل احواله بعد ذلك، سنه فسنه ولحظه فلحظة، يوما بيوم، مما يجعل سيرته عليه الصلاة والسلام واضحة وضوح الشمس. ثالثا، إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة، يعني ما هوش ملك، يعني ما هوش أول خلق الله زي ما بتسمعها في كتير من المؤذنين يأذن وبعد انتهى من الأذان يقول إيه يا أول خلق الله. كذاب. من أول خلق الله من البشر؟ آدم عليه السلام. إزاي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى أول خلق الله؟ يستدل لك الجاهل بإيه؟ بأحاديث موضوعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه بشر أكرمه الله بالرسالة، والقرآن يؤكد ذلك، قل إنما أنا بشر، بشر مثلكم، بس الفرق بيني وبينكم إيه؟ يوحى إلي. فلم تخرجه عن إنسانيته، ولم تلحق حياته بالأساطير، ولم تضفي عليه الألوهية قليلا ولا كثيرا. يعني رغم عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته، رغم المعجزات اللي أجراها الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إحنا ما خرجناهوش من مسألته الإيه؟ البشرية. ما قلناش إن هو الله ولا هو ابن الله ولا هو ثالث ثلاثة كما قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. لا، محمد صلى الله عليه وسلم بشر، خير البشر وخير الناس جميعا وأفضل الكائنات على الإطلاق، المقرب لرب الأرض والسماء، لكن هذا لا يخرجه عن بشريته. هو أول من يحرك حلق باب الجنة، وهو الشافع المشفع، وهو أول من تنشق عنه الأرض، وهو وهو وهو، ورغم ذلك هو بشر. ليه؟ حتى يكون أسوة يقتضي به البشر. يمرض زي ما أنت بتمرض، يجوع ويعطش ويأكل ويشرب ويبرد ويلبس ويتزوج وينام ويستيقظ. ليه؟ عشان يتحقق قول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى ما جيش أقول للواحد النبي كان بيعمل كذا فأنت تعمل ده، يقول لي يا عم معلش أصل ده سيدنا النبي. يعني إيه سيدنا النبي؟ ما هو سيدنا النبي بشر، عشان أنت بشر فيبقى سهل عليك اتباعه. لأنه لو كان ملك كنت هتيجي تقول لي إيه أصل ده ملك وأنا بشر، والملائكة بتختلف عن الإيه؟ عن البشر، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم زي ما ذكرنا. الملائكة لا تجوع ولا تعطش، لا تأكل ولا تشرب، لا تتزوج، ليس فيها شهوة. فساعتها لو كان جالك رسول ملك كنت هتقول إيه؟ آه معلش أنت ما تمنعنيش من الزنا، سيبني أزني. ليه تزني؟ تقول لي أصل الرسول كان ملك والملك ما فيهوش شهوة فهو ما زناش عشان كده، إنما لو كان بشر كان هيبقى فيه شهوة ويحب إنه يزني فما يقدرش يمنع نفسه، عشان كده أنا بشر ما أقدرش أمنع نفسي. لا، فربنا أرسل لك رسول بشر عشان ما يبقى لكش حجة. وصلت؟ فإذا قارنا هذا بما يرويه النصارى عن سيرة عيسى عليه السلام وما يرويه البوذيون عن بوذا والوثنيون عن آلهتهم المعبودة، اتضح لنا الفرق جليا واضحا بين سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة هؤلاء. فعجبا لبشر يقال عنه أنه إله أو أنه ابن الله. فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رابعا، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة لكل النواحي الإنسانية في الإنسان، فهي تحكي لنا سيرة محمد الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه الله بالرسالة، كما تحكي لنا سيرة رسول الله الداعية الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى، الملتمس أدى الوسائل لقبول دعوته، الباذل منتهى طاقته وجهده في إبلاغ رسالته، كما تحكي لنا سيرة الرسول المربي المرشد الذي يشرف على تربية أصحابه تربية مثالية ينقل فيها من روحه إلى أرواحهم ومن نفسه إلى نفوسهم ما يجعلهم يحاولون الاقتداء به في دقيق الأمر وصغيره وكبيره. وسيرته تحكي لنا سيرة المحارب الشجاع. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول إذا اشتدت الحرب احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف يعني إيه؟ يعني يبقوا بيحاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الأعداء، وإذا شدت الحرب وشد الأعداء عليهم كله يجري خلف ظهر النبي، ويبقى النبي هو المواجه للأعداء صلى الله عليه وسلم. في إحدى الغزوات مطلوب رأسه للقتل، يقوم يقف في وسط المعركة وينادي بأعلى صوته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كأنه بيقول للكفار إيه؟ أنا هو. واسأل من يعمل في الجيش في حرب 73 وفي الحروب بيعملوا إيه؟ يقول لك الضباط الضابط لو حصل مشكلة في الحرب يتجرد من ملابسه ويخلع الرتب بتاعته علشان الأعداء ما ياخدوهوش أسير وياخدوا منه أسراره، بل بيغير الفانيلة الداخلية الملابس الداخلية ويلبس فانيلة عسكري عشان ما تعرفش إنه ضابط وياخدوه أسير وياخدوا منه إيه؟ أسرار عسكرية. والنبي يقف في المعركة يقول أنا هو. فسيرته تحكي لنا سيرة المحارب الشجاع والقائد المنتصر والسياسي الناجح والجار الأمين والمعاهد الصادق. أخيرا قصار القول إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع النواحي الإنسانية في المجتمع، مما يجعله القدوة الصالحة لكل داعية وكل قائد وكل أب وكل زوج وكل صديق وكل مربي وكل سياسي وكل رئيس وكل أخ وكل كل شيء. خامسا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وحدها تعطينا الدليل الذي لا ريب فيه على صدق رسالته ونبوته، إنها سيرة إنسان كامل صار بدعوته من نصر إلى نصر لا على طريق الخوارق والمعجزات. كان بينتصر مش على خوارق ولا معجزات، كان بينتصر بتخطيط إيه؟ بشري، بشر عادي، بل عن طريق طبيعي بحت. فلقد دعا إلى الله فأوزي في الله، وبلغ فأصبح له الأنصار، واضطر إلى الحرب فحارب، وكان حكيما موفقا في قيادته، فلما أزفت ساعة وفاته إلا كانت دعوته تلف الجزيرة العربية كلها عن طريق الإيمان لا عن طريق القهر والغلبة والسلطان والسيف. يبقى الإسلام ما انتشرش بالسيف، انتشر بالإيه؟ بالمعاملة الحسن وبالأخلاق القويمة وبالإيمان الراسخ بتوحيد الله وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاوز يمكن ليك في الأرض، عاوز الأمة دي تنصر، يكون أسوتك محمد، يكون قدوتك محمد، منهجك القرآن وطريقك سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، تمكن في الأرض بإذن الملك الواحد الديان. هذا مما تحدثنا عنه في مسألة مزايا السيرة النبوية وأهمية دراستها. يبقى لنا معنى أهمية دراسة السيرة النبوية، ليه بندرسها؟ وإيه هو نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومكانة النبي محمد بين قومه قبل أن يصبح نبيا ورسولا كانت إيه؟ والصفات الخلقية شكله كان إيه صلى الله عليه وسلم؟ وصفه كان إيه؟ نفسك تعرف النبي وصفه كان إيه؟ ونفسك تشوفه. وكتير من الناس يقول لك نفسي نفسي وأمنية حياتي قبل ما أموت أشوف النبي في الرؤية في المنام. عشان تعرف ده هيبقى يوم الأربع القادم إن شاء الله بعد العشاء. وخلي بالك إنك أنت زي ما نفسك تشوفه هو نفسه يشوفك. كان صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح جالسا عندما قبر أحد أصحابه ميتا فوضعه في قبره، فجلس وكان معه أصحابه، فقال اشتقت إلى إخواني، فقالوا ها نحن حولك يا رسول الله، قال لا أنتم أصحابي ولكن إخواني قوم يأتون من بعدي لم أراهم ولم يروني. قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فقال صلى الله عليه وسلم يود الواحد منهم لو يفتدي بنفسه وماله وأهله وأن يراني صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق لرؤيانا، إزاي إحنا ما نشتاقش للصبر على دراسة سيرة النبي ومعرفة وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.